I

قد قدت فدعا ربه طعام في

فأخبرته ألا تحزن ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجرع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا إِنَّمَا فأولئك يبدل الله Yeah. Thank you. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما Thank you. Come on! النهار إذا جلّيها والليل إذا يغشيها والسماء Mm-hmm. صدق الله العظيم.